النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يصوم، وهي رؤية شاهد واحد، فهذا يدل على أنه يصام بشهادة واحد. وسبق أن نبهنا أن كثير من العلماء رحمهم الله يقولون حتى ولو كانت امرأة عادل. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن حزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها. نعم، هذا الحديث يدل على أن الصيام لا بد له من نية، وهذا كل الأعمال لا بد لها من نية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية قبل طلوع الفجر. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والبيات إنما هو وقت الليل، ووقت الليل يمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا وقت الليل. فإذا نوى الصيام قبل الفجر ولو بقليل فصح صيامه، وهذا مخصوص بصيام رمضان وصيام الفرض كالنذر وصيام كذلك الكفارة، الصيام الواجب لا بد أن ينويه قبل الفجر، لا بد أن يبيت في الليل أنه سيصوم غدا. أما بالنسبة لصوم التطوع فهذا لا يشترط له ذلك، فهو لو مثلا أصبح ثم طرى له أنه يصوم وهو لم يسبق أن تناول شيئا بعد الليل، ما تناول شيء، فإنه يستمر بالصيام وصيام النفل ويجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة إلى أهله وهو عليه الصلاة والسلام لم يتناول شيء في ذلك اليوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالوا: ما عندنا شيء. قال: إذا أنا صائم. فهو طلب أنه عندهم شيء يأكلوا، قالوا: والله ما عندنا شيء. قال: بينوي الصيام إذن. معنى أنه الآن حدث له نية الصيام، لأنه لو كان عندهم شيء قدموه له صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن فرق بين الصيام الفريضة وصيام النافلة. فصيام الفريضة كرمضان، أو الصيام الفرض مثل النذر الذي فرضته على نفسك، أو الكفارة التي أمرك الله بها إذا كان عليك كفارة صيام، ففي هذا لابد أن يبيت من الليل، لأن الأعمال بالنيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صيام لمن لم يبيت من الليل أو من لم يفرض من الليل. فلا بد من النية من الليل. فإذا نوى الصيام ولا يلزم بالنية أن يتلفظ بها أو يتكلم بها أو يقول: اللهم إني أريد أن أصوم غدا، هذا ما له حاجة، لأن النية محلها القلب. فبمجرد ما تنوي أنك تصوم هذا يكفي، أنك ناوي أنك تصوم. أما بالنسبة لرمضان فكل مؤمن والحمد لله هذه في نفسه، وأنه إذا دخل رمضان ناوي نصوم الشهر كله، فهذه النية كافية. ولكن غير رمضان إذا مثلا أردت أن تصوم إما قضاء أو نذر أو نحو ذلك، لا بد أنك في الليل تعزم على أنك تصوم غدا، وعزمك على أنك تصوم غدا هذا هو النية. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيز، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فقد تقدم لنا حديث أنه لا بد من تبييت نية الصيام من الليل، وهذا بالنسبة لصيام الفرض كصيام رمضان أو صيام أيام منذورة أو أيام واجبة كفارة ونحو ذلك، فهذا الشيء الواجب لا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر، ولا يصح الصيام إلا بنية قبل طلوع الفجر. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يبين لنا أن صيام النفل لا يشترط له ذلك، فلو لم ينوي الصيام إلا بعد طلوع الفجر، لكن بشرط ألا يتقدم ذلك تناول شيء، إذا لم يكن أكل شيئا وأراد أن يصوم فله ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، حديث الصحيح الذي رواه مسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليهم قال هل عندكم من شيء؟ قالوا ما عندنا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم. فلما رأى أنه لم يكن هناك شيء نوى الصيام صلى الله عليه وسلم. فمفهوم أنه لم يكن قبل ذلك ناويا الصيام، بل هو ناويا الإفطار، لكنه لم يطعم شيئا بعد الفجر. فلما أخبروه أنه لم يكن هناك شيء قال إني إذا صائم، فصام صلى الله عليه وسلم. وهذا صيام نفل، لأنه الفرض لا يمكن أن يصبح إلا وهو ناوي الصيام. فالعلماء رحمهم الله فرقوا بين صيام الفريضة وبين صيام النافلة. فصيام الفريضة سواء رمضان أو قضاء من رمضان أو نذر أو شيء واجب كالكفارات ونحو ذلك، هذا لا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر. فإن طلع الفجر وهو لم ينوي لم يصح صيام ذلك اليوم. أما إذا كان الصيام نفلا فإنه لو لم ينوي إلا بعد طلوع الشمس صح له ذلك، لأن النبي لما جاء وسأل أهله هل عندكم شيء قالوا ما عندنا شيء، فقال إني إذا صائم. وفي اليوم الآخر لما دخل عليهم صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء، قالوا نعم أهدي لنا حيس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرني، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال لقد أصبحت صائما، يعني ناوي نية الصيام، ولكنه عليه الصلاة والسلام لحاجته للأكل والطعام والشراب ناوي الصيام لأنه ما يخبر شيء، فأكل صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إذا أحب يتم صومه وإذا أحب لا، إلا أنه من الأفضل أنه إذا نوى الإنسان الصيام أن يكمله ولا يفطر إلا من حاجة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده شيء، فربما أنه لم يأكل شيئا في الليلة البارحة وربما هو لا في اليوم الماضي، فهو عليه الصلاة والسلام لما وجد شيئا أكل ليستعين به على طاعة الله. فدل على أن صيام النفل أنه يجوز إذا لم يأكل شيئا بعد طلوع الفجر ينوي. والعلماء رحمهم الله حددوا ذلك إلى الزوال، يعني يصح ما لم تزل الشمس، إذا بعد الزوال ما يصح الصيام. فإذا لم يكن طعم شيئا ونوى قبل زوال الشمس فإن ذلك جائز. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله ذكر المصنف رحمه الله حديث سهل إنكم الله سعمل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، يعني المبادرة إلى الفطر بعد تحقق غروب الشمس. ما قبل التحقق فهذا لا يجوز، لابد أن يتحقق. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف يتحقق الإنسان الغروب، متى يجوز له الفطر. فجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس منها هنا، وأشار إلى المغرب، وأقبل الليل منها هنا، أشار إلى المشرق، فقد أفطر الصائم. هذا وقت الصيام. إذا وجبت الشمس يعني تكامل سقوط قرص الشمس هذا وقت الإفطار. فينبغي للمسلم المبادرة بالفطر، والمبادرة بالفطر محبوب إلى الله، لأن المسلم عندما منعه مانع من تناول الشراب وتناول الطعام وجميع المفطرات ممنوع من ذلك، فلما أباحه الله إليه بادر وأسرع إلى ذلك، فهو امتنع امتثالا لأمر الله وبادر امتثالا لأمر الله، فهذا أفضل. ولذلك قال: حب عبادي أجلهم فطرا ولكن بعد تأكد غروب الشمس. وذلك أيضا، ولعل هذا إشارة إلى أنه ربما يحدث في آخر الزمان أن بعضا من الناس يصير معهم شيء من الغلو ويؤخرون الفطور من باب الاحتياط، فيؤخر ويرى ويقدر يرى أن هذا مثلا أفضل، فيؤخر مثلا بعد الشمس بعشر دقائق بربع ساعة بثلث ساعة، يقول لا أنا أبيزيد حتى أتحقق غروب الشمس وأحتاط وكذا. هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذا بادر الإنسان عمل بمقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع عن الأكل بأمر الله وبادر بالأكل أيضا امتثالا حينما أباحه الله له، فبادر بالاستعمام ما أذن الله له وأباحه بادر بالفطر، فهذا أفضل، لأن ما دام أنه يكون سببا إلى أن الله سبحانه وتعالى يحبك بهذا فبادر إلى الإفطار. ولكن مثل ما سبق أنه لا بد أن يتأكد من غروب الشمس، فإذا كان في برية في صحراء تأكد بسقوط الشمس، وإذا لم يكن كذلك تأكد من ذلك بوجود المؤذنين وإخبار الثقات الذين يؤذنون أن الشمس قد غربت، لأنه عندما يؤذن يخبر الناس أن الشمس قد غربت ويخبرهم بدخول وقت المغرب. فهذا هو الأفضل، الإنسان يبادر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. السحور. نعم. أحسن الله. نعم. تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، هذا يدل على فضل السحور، وأنه ينبغي للإنسان أن يتسحر ولا يترك السحور، لأن النبي حث عليه، ولأن تناول السحور مما يعطيك قوة يقويك على طاعة الله، لأنك في نهارك ستنبعث جوارحك في الأعمال الصالحة، تنبعث مثلا إما في عملك إذا كنت صاحب عمل، عملك الذي مثلا كلفت به وأداء الأمانة تكون نشيط وتؤدي الأمانة على وجهها، وإن لم يكن هناك فعندك وظائف لله سبحانه وتعالى، فأنت تكون نشيط في نهارك لتلاوة القرآن وللتسبيح وللتهليل وللصلوات النافلة ولأداء الفرائض على وجهها، فهذا فيه قوة لك. فالسحور النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأمر بتأخيره من أجل أن يكون فيه قوة للصائم على أداء وظائف أعماله في النهار من طاعات لله أو قيام على أهله أو قيام على ولده أو قيام على واجباته مما يكسب بها معيشة مثلا أولاده وأطفاله ومن تحت يده يتكسب فيها، وكذلك أيضا وظائف الطاعات والعبادات، تؤدي الصلاة بوجهها وتستطيع أن تكون نشيط في التسبيح والذكر والتهليل وتلاوة القرآن، فكل هذا إعانة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، كل من أجل يتقوى الإنسان على العبادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، والوصال هو أن الإنسان ربما يشبك يومين ما يتناول بينهما شيء، يصوم اليوم ثم يفطر ولا ثم يأتي وقت الفطور ولا يأكل شيئا، وقت السحور ولا يفطر إلا من الغد، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فلما فعله بعض الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. لما نهاهم عن الوصال قالوا: أنت تواصل يا رسول الله، ونريد أن نعمل كعملك. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، وفي بعض الروايات أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فنهاهم عن ذلك. ولكن مع ذلك انتهى بعض الصحابة رضي الله عنهم، والبعض منهم أيضا أصروا على أنهم يتابعوا الرسول ويعملوا كعمله، فلما بلغه ذلك عليه الصلاة والسلام وعظهم ونصحهم عليه الصلاة والسلام، وقال للذين لم يمتثلوا بالنسبة للنهي عن الوصال، قالوا: لك العصاة، يعصون الرسول، أن الرسول يأمرهم وهم ما أنتم تبحثون عن الخير وتدورون عن الخير، فاستمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام واعملوا ما يأمركم به، فهو أدرى صلى الله عليه وسلم. ثم قال تسميحا لأنفسهم، قال فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط. فإذا مثلا غربت الشمس استمر في الذكر والدعاء والصلاة والعبادة إلى وقت السحر ويتسحر. فقال فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، أما يواصل يومين لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال لأنه يضعف الجسم، والجسم عبارة جسمك أيها الإنسان أشبه شيء بمطيتك التي تركب، فهذه لأن المهم عند الإنسان روحه ونفسه، فالروح التي تنقاد إلى الطاعات وتنقاد إلى العبادة لكنها تحتاج إلى مركب نشيط يؤدي الأعمال، فإذا ضعف الجسم ما استطعت أن تقوم بالواجبات التي عليك. فالنبي نهى عن الوصال كله لئلا يضعف البدن ويضعف الجسم عن القيام بالطاعات. فكل هذا من الحكم التي بينها صلى الله عليه وسلم ونصح أمته بها، فأمرهم نهاهم عن الوصال، وأمرهم بمبادرة بالفطر، وأمرهم بالسحور عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن في السحور بركة، فيه إعانة على الطاعات، وفيه إعانة على العبادات التي كلفت بها، وفيه إعانة لأعمالك الخاصة. لأنه ما المقصود من الصيام، الله ما فرض علينا على الصيام من أجل أننا نعذب أنفسنا، لا، من أجل تهذيب النفس، ما هو بتأذيبها، تهذيبها وتمرينها على الصبر والتعود على الطاعات، وألا يكون الإنسان يميل إلى الترف الشديد الذي والإكثار من الأكل ومن الشرب وأنواع الملاذ. فأعطاه هذا الوقت وهذا الشهر المبارك الذي يضاعف له فيه الحسنات ويعظم له فيه الأجور، ويتمرن على ضبط النفس وعلى قوة العزيمة، ويتمرن على الصبر على العطش والصبر على الجوع، وفي نفس الوقت يتذكر إخوانه الذين ما عندهم ما يأكلون، فإذا تذكرهم أحسن إليهم وتصدق عليهم. فهذا حكم، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما فرض الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصار الصيام سببا للتقوى، سببا أنك تتقي الله سبحانه وتعالى، ولأنك إذا امتنعت من الأكل الشيء الحلال اللي باحه الله لك امتنعت منه امتثالا لأمر الله، فمن باب أولى أن تمتنع من تناول الشهوات المحرمة، تبعد عن الأشياء التي نهاك الله عنها، فتبعد عن أكل الحرام. مدام تركت الحلال وقت معين طاعة لله تبعد عن أكل الحرام، وكذلك إذا تبعد عن الشهوة تركت الشهوة المباحة لك في وقت محدد نهاك الله عنه، فهذا يصير سببا أنك تبعد عن الشهوات المحرمة التي حرم الله عليك. حرم الله عليك شهوة الزنا، حرم عليك الخمر، حرم عليك السرقة، حرم عليك الربا، وإن كان النفوس قد تميل إلى هذا الشيء لكن يمنعك دينك وتمنعك تقواك. فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب، ولذلك قال لعلكم تتقون، يكون سببا لأنك تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم، هذا يبين أن أفضل الفطور أنه ينبغي للإنسان أن يفطر على تمر، وقد جاء في الحديث الآخر يسمى أحدكم فليفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر. والفرق بين الرطب والتمر أن الرطب هو التمر اللين اللين الذي لم يجف ولم ييبس، هذا هو الرطب، فهذا إذا وجد فهو أكمل وأحسن، وإذا لم يوجد فالتمر الشيء اللي ستجف هذا هو التمر، أما الرطب فهو اللين الذي لم يجف حتى الآن، فهذا رطب وهذا تمر. فإن لم يجد فعلى ماء فإن الماء طهور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ينزلكم من السماء ماء طهورا. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الشيء الحلو من حيث كان، ولكن التمر بالذات له خصوصية أنه إذا أكله الإنسان في دقائق وهو مستحيل إلى دم وتقوية الجسم، فينشط الجسم بسرعة إذا أكل الشيء الحلو. الحلو من أسرع الأشياء أن يقوي الجسم ويستحيل إلى دم يقوي البدن، فهذا النبي حث عليه لهذه الصفة. ولذلك قال بعض الأطباء أنه بثمان دقائق التمر يتحلل إلى دم 8 دقائق. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا من نصحه وشفقته على أمته أنه أرشدهم إلى أن يفطروا على التمر، وهو إذا أفطر أيضا على شيء الحلو تحصل، ولكن على التمر أحسن، لأن النبي نبه عليه وأشار عليه صلى الله عليه وسلم، ولأن التمر أيضا ليس كبقية الحلى، الحلى ربما يكون فيه نسبة شيء معينة من، لكن التمر فيه نسب عديدة تنفع الجسم، ولأن الله سبحانه وتعالى خلقه على هذا الكيفية. وأما الأنواع الأخرى من الأشياء الحلوة فهي تكون بتجميع الإنسان وإضافة بعضها على بعض ونحو ذلك، والشيء الذي هو من صنع الله سبحانه وتعالى أكمل، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر لما أخبر أنه انزل من السماء مبارك وأنه أنبت فيها من جميع النباتات، وقال فيه وأنبتنا فيها من كل شيء موزون موزون. فالله سبحانه وتعالى هذه النباتات وهذه الثمار خلقها سبحانه وتعالى موزونة معتدلة بما فيها من المنافع. أما اللي يضعه الإنسان يأخذ شيء من السكر ويحط بعض شيء من الدقيق ويحط شيء من الزيت ويحط كذا وكذا، هذا ما هو موزونة، وابن آدم ما يعرف الوزن، ما يعرف الوزن الذي يصلح الأبدان، لأن الذي خلق الأبدان هو الذي يعرف ما يعرف ما يصلحها. فلذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق هذه لنا، أنزل من السماء وخلق هذه الأشجار وأنبت فيها أنواع الفواكه وأنواع الحبوب وجعلها موزونة بمقدار معين وزنها سبحانه وتعالى لمصلحة بني آدم لمصلحة أجسامهم، فقال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فالله سبحانه وتعالى وزنه، فالإفطار على التمر أحسن من الإفطار على شيء آخر وإن كان حلو. والتمر كثير من الأطباء حللوه وأخبروا أنه بمجرد 8 دقائق يستحيل إلى دم ويقوي الجسم. فهذه حكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نفطر على تمر. والرطب لما كان أنه لين يكون أسرع من التمر، لأن التمر جاف ويحتاج إلى وقت حتى أنه يصل إلى المعدة ثم يلين يصل إلى درجة التمر أم الرطب. أما الرطب فهو لين من حيث يصل إلى المعدة بإذن أسرع من التمر، يتحلل ويكون دم ويقوي الجسم. فهذا كله من حكم الشارع عليه الصلاة والسلام ومن نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته، فأخبر أنه فإذا لم يكن فيشرب ماء، لأن الماء كذلك يظهر سريع النفوذ، ولأنك إذا شربت الماء، الماء نفسه فيه شيء من المواد التي تقوي الجسم، ثم أيضا أن الماء يحرك بقية الطعام الذي في المعدة، ثم يحصل للجسم بعض التغذية، ولكن التمر أكمل وأفضل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. نعم، هذا في بيان أنه يكره الوصال، والوصال سبق لنا بيانه، وهو أن الإنسان يصوم يومين متتابعين ما يأكل بينهما، هذا هو الوصال. فلما كان النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى من على رسوله بالقوة، وكذلك أيضا يعطيه الله من قوة الجسم ويعطيه من قوة الغذاء ما لا يحصل لغيره، لأنه عليه الصلاة والسلام له خصوصيات وله معجزات وله أمور امتاز بها عن غيره، وإن كان صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه له عناية من الله، الله سبحانه وتعالى كما أنه اصطفاه واختاره وفضله على العالمين، كذلك أعطاه عناية في أخلاقه وعناية في جسمه وعناية في كل شيء عليه الصلاة والسلام. فلما كان يواصل ونهى أصحابه عن الوصال، فقال رجل منهم إنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، إني أيكم مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد مثله عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أو في بعض الروايات إني لست كهيئتكم يطعمني ربي ويسقين، فله خصوصية صلى الله عليه وسلم. فلما لم يمتثلوا أمره لأول وهلة عليه الصلاة والسلام، ورادوا أن يفعلوا كفعله من الوصال، عليه الصلاة والسلام واصل فتابعوه ثم واصل ثم رأوا الهلال في اليوم، يعني واصل يومين في آخر الشهر ثم رأوا الهلال، هلال شوال، معلوم أنه هلال شوال أول يوم من شوال هو يوم العيد، ينقطع الصيام الواجب، ويوم العيد كذلك أيضا ما يجوز الصيام ويجب الفطر فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو تأخر الهلال، لو ما هل الليلة ليلة الثلاثين، لو ما هل الواحد سنزيدكم أيضا زيادة يوم، علشان أنه يحصل لهم شيء من التعب ومن المشقة لمخالفتهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لو تأخر الهلال لواصلت بكم لزدتكم. ففهم الصحابة رضي الله من هذا أنه فعل هذا وتمنى هذا عليه الصلاة والسلام كالمنكل لهم، ينكلهم لما أنهم لم يمتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم، وهم كونهم لم يمتثلوا يظنون أن هذا يرضي الله وأن هذا أفضل، لأن النبي فعله فهم يريدون أن يفعلوا كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يرون أن هذا من المسابقة ومن المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الخير ومن التنافس، وفي ذلك بل تنافس المتنافسون، لكنهم من ناحية أخطأوا. الواجب امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في رمضان وكان في سفر عليه الصلاة والسلام، وجاء أحد الصحابة وقال يا رسول الله إن الناس أصابهم ضرر من الصيام لأنه في شدة الحر وفي شدة الصيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالفطر وأفطر هو صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه أن بعضهم لم يفطر فخطب فيهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم وقال عن الذين لم يفطروا قالوا أولئك العصاة، أولئك العصاة، يأمرهم النبي عليه ولا يمتثلوا. فأن أمره عليه الصلاة والسلام وإرشاده وتوجيهه يجب علينا امتثاله، ولكن ربما يغلب على الإنسان تغلب على الإنسان عاطفة محبة الخير وعاطفة متابعة أن مع النبي عليه الصلاة والسلام أفطر، وكذلك في عرفات صوم يوم عرفة يكفر سنتين، لكن إذا كان في عرفة فهو لا يستحب الصيام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة شرب وهو على راحلته يبين للناس أنه غير صائم يوم عرفة، وإنما كان يصوم لما كان في المدينة لم يحج، لكن لما كان في عرفة أفطر عليه الصلاة والسلام وشرب الماء والناس ينظرون إليه وهو راكب على راحلته صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به وأن يفطروا من أجل أن يتقووا على العبادة، لأن يوم عرفة إجابة للدعاء، فيتقوى الإنسان على الدعاء، لأنه إذا كان صائم يضعف ويضعف جسمه ويضعف عن الدعاء، فأمرهم بالفطر من أجل أن يتقووا على طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى والذكر والتسبيح والتهليل، ويمضي نهارهم كله بعبادة وبنشاط في العبادة بنشاط وفرح وسرور. أما إذا صام الإنسان قد يكون يضعف جسمه وينقبض خاطره، فلذلك النبي نهى عن هذا وبين لنا الحكمة صلى الله عليه وسلم في ذلك، التقوي على الطاعة والتقوي على العبادة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. متفق رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم، هذا الحديث يبين لنا أن الصيام ليس هو الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن النساء عن الشهوات، لا فقط، لا، هو صحيح أن هذا لابد منه، الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات هذا شرط في الصيام، لكنه مع ذلك الصائم ينبغي أن يكون صائم عن كل شيء، عن كل شيء محرم عليه، ولذلك قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. فإذا صام الإنسان وترك الطعام وترك الشراب وترك شهوته، ولكنه والعياذ بالله ترك العنان للسانه وجعل يتكلم في هذا ويجهل على هذا ويشتم هذا ويسب هذا ويتكلم في عرض هذا ويستهزي بهذا، فمين أنت صايم؟ الصيام معناه تقوى الله لعلكم تتقون، تتق الله وتبعد عن هذه الأمور كلها، تبعد عن الفواحش، تبعد عن قول الزور، تبعد عن الإثم، تبعد عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن كل هالأمور، لأن هذه تضر صيامك وتنقص صيامك وربما تبطل ثوابك، وإن كان الصيام ما تؤمر بالإعادة لكن ما يصل لك ثواب، فالعبادة قد يؤديها الإنسان ويكون لها ثوابها كامل، وقد يؤديها ولا يكون له منها ثواب أبد إذا ما اتقى الله فيها. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان إذا أدى صلاته وانصرف من صلاته ينصرف وقد قبلت صلاته كلها أو قبل نصفها أو ثلثها أو ربعها أو سدسها إلى أن قال أو عشرها، ينصرف من الصلاة ولا يقبل إلا بمقدار ما عقل من صلاته، قد لا يقبل إلا عشيرة وقد لا يقبل منها شيء، لأنه إذا أساء فيها وسلم ورفعت إلى السماء ثم لفت كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني، فكذلك العبادات الأخرى والصيام وغيره إذا أداه الإنسان ما أداه على وجهه ما امتنع مثلا من قول الزور ولا الإثم ولا الكذب ولا الغيبة، قد يكون حظه من صومه الجوع والعطش ولا أفاته الأجر، وإن كان مثلا ما يقول أعد صيامك يعني ما نتحقق ماذا قال، ولكنه فاته الأجر وصار ما عليه إلا ما حصله إلا التعب. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض، يغض بصره وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صائم يومي فما صمت. يقول أنا صائم ما أنت ما صمت، وأنت تأكل لحوم الناس وتكعب أعراض الناس، من الصيام له محافظة تحافظ.